الحمد لله الذي جعل الصلاة كفالة مربوطة على المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين ورب الخلائق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى كما أمرنا بتقواه، والتقوى كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير وأعمال البر، وتجنب صاحبها أعمال الشر كلها. سميت بالتقوى لأنها تقي العبد من عذاب الله ومن غضب الله، فلا يقي من غضب الله وعقابه إلا فعل أوامره وترك نواهيه. عباد الله، ومن التقوى أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها التي شرعها الله فيها وحددها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قال تعالى: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لما ذكر سبحانه صلاة المسافر وصلاة القائم قال: فإذا اطمأنتم، ليس هناك سفر ولا خوف، فأقيموا الصلاة على ما أمركم الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات، فوقت الفجر إذا طلع الصبح وهو الفجر والثاني البياض المعترض بالأفق، ويسن تعجيلها في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الفجر بغلس حين لا يعرف الرجل ما في جانبه من شدة ظلام الليل، ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس. فمن صلاها في هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أداها بوقتها، فهو أتى بالوقت، لكنه إذا ترك الجماعة فيكون آثما على تركه لصلاة الجماعة. ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها من على الرؤوس إلى جهة المغرب، بحيث يبدو ظل لها من جهة، ظل للشاخص من جهة المشرق ولو قليلا. ثم يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الرجل مثله، يتساوى الشيء الشاخص وظله. ثم يدخل وقت العصر ويستمر على الصحيح إلى اصفرار الشمس، ويبقى بعد ذلك وقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس. ووقت المغرب من غروب الشمس، ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى دنو الليل، ثم يدخل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تؤخر عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع، ممن يباح له الجمع، فيؤخر الصلاة الأولى ويصليها مع التي بعدها، ويكون وقت الصلاتين وقتا واحدا. فلا بد من أداء الصلاة في وقتها على حسب استطاعة الإنسان، فلا يؤخرها عن وقتها بعذر من الأعذار إلا الأعذار الشرعية، فلا يؤخرها متعمدا عن وقتها، فإن أخرها عن وقتها وصلاها في غير وقتها لم تقبل منه ولا تكون صلاة صحيحة، لأنه لم يصلي كما أمره الله سبحانه، وإنما صلى على حسب هواه، والله لا يقبل دينا لم يشرعه لعباده. وبعض الناس يتساهلون في الصلوات، فينام عن صلاة الفجر ويؤخرها إلى أن يقوم بعد ارتفاع الشمس حينما يريد أن يذهب للعمل، فيصليها بعد ارتفاع الشمس، وهذه صلاة غير مقبولة وغير صحيحة، لأنه أخرها عن وقتها الذي أمر الله أن تصلى فيه، فلا تقبل منه صلاة، ولا يكون صلى الصلاة التي أمر الله بها. ثم أيضا إذا جاء من العمل فإنه ينام ويؤخر صلاة العصر إلى أن يقوم ولو بعد صلاة المغرب، فيكون أخر الصلاة عن وقتها صلاة العصر، فلا تقبل منه لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها أن تصلى في وقتها ومع الجماعة أيضا، فهو ترك واجبين عظيمين، صلاة الجماعة وترك الصلاة في وقتها، فهذا يكون مضيعا للصلاة مع الذين قال الله جل وعلا فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذا قد شهى عن صلاته، قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإضاعة الصلاة والشهو عنها هو التساهل، هو إخراجها عن وقتها، هو إخراجها عن وقتها. قد توعد الله هؤلاء بالغي وبالويل، وهو واجب في جهنم والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يحافظ على الصلاة في مواقيتها التي حددها الله لها، لا يتصرف فيها بحسب هواه، بل إن بعضهم يجمع الصلوات الخمس إذا فرغ من أعماله في الليل ويصليها جميعا، ويقول: الذي يقبلها متفرغا يقبلها مجتمعا. يكذب على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاة لم يشرعها له، فهذا والعياذ بالله من أعظم السخرية في دين الله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الصلوات في لمواقيتها ولا ينشاق مع هوى ومع شيطان، فالشيطان عدو الإنسان. والله جل وعلا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان يأمر المسلم أولا أن لا يصلي مع الجماعة، أن يصليها منفردا في بيته أو في أي مكان، ويترك ما أوجبه الله عليه من صلاة الجماعة، ثم يتدرج به فيأمره أن يؤخرها عن وقتها وأن يصليها بعد خروج وقتها، ثم يأمره بعد ذلك أن يترك الصلاة نهائيا. فالذي يطاوع الشيطان ينتهي به إلى جهنم، وإلى إضاعة ما أوجب الله عليه، وإلى إخراجه من عباد الله الصالحين إلى مصاحبة الأشقياء والمفرطين. اتقوا الله عباد الله، حافظوا على صلواتكم، فإنها هي رأس المال، هي عمود الإسلام، هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، هي الفارقة بين المسلم والكافر، هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هي التي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تربي صاحبها على طاعة الله وعلى ترك محارم الله، فهي تربية وهي صلة بين العبد وبين ربه. ولا تكون صلاة صحيحة إلا إذا حافظ عليها كما أمره الله وأداها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وخالف النفس والشيطان وأطاع الرحمن، هذا هو الذي تنفعه صلاته، وإلا فإنها تكون تعبا عليه بدون فائدة. ولا تكسب له يوم القيامة، لا تكسب له عند الله إذا حاسبه الله عنها يوم القيامة وهو مضيع لها وهو مفرط في أدائها، فإنها لا تقبل منه يوم القيامة. فليتق الله عبد مسلم يرجو لقاء الله، يعلم أنه موقوف بين يدي الله، وأن الله سيسأله عن صلاته أول شيء، أول ما يسأل عنه العبد من عمله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فالذي يضيع الصلاة أو يصليها على غير الصفة التي شرعها الله إن الله لا يقبلها منه، وإذا لم يقبل صلاته لم يقبل بقية الأعمال. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في صلاتكم. من تكاسل عن الصلاة وتهاون بها وضيعها فإنه لما سواها من أمور دينه أضيع، لم يبق معكم من دينكم إلا هذه الصلاة، فإذا لم تحافظوا عليها لم تحافظوا على بقية دينكم. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فآخر ما يبقى من هذا الدين هو الصلاة، فإذا ضيعت ذهب الدين كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يؤذن المؤذنون الآن، ويمضي وقت طويل لم يحضر إلى المسجد، يعني بعضهم يحضر عند الإقامة وبعضهم يحضر إذا فات أول الصلاة، وبعضهم يحضر في آخر الصلاة حينما تفوته صلاة الجماعة، وبعضهم يحضر بعد سلام الإمام. لماذا لم يتقدم دقائق؟ لماذا لم يتقدم دقائق ويكون محافظا على صلاته من أولها؟ لماذا لا يتقدم قبل ذلك فيكون منتظرا للصلاة في المسجد يكتب له أجر المصلي والملائكة تستغفر له وتدعو له بانتظاره للصلاة وهو في صلاة منتظر الصلاة؟ لماذا يحرم المسلم نفسه؟ لماذا يتجارى مع الهوى ومع الشيطان فيتكاسل ويقول اصبر اصبر اصبر إلى أن تسمع الإقامة، اصبر إلى أن يذهب أول الصلاة، اصبر إلى أن يبقى آخر الصلاة وهكذا؟ فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يبادر وأن يأمر أهل بيته بمن تجب عليهم صلاة الجماعة من أولاده وضيوفه وإخوانه ومن في بيته، يأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اتقوا الله عباد الله، وحافظوا على صلواتكم في أوقاتها مع جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة المنافق فقال: بئس صلاة المنافق، يوم الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان صلى أربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذه بئسة الصلاة. فليس مراد الصلاة مجرد القيام والركوع والسجود والحركات، وإنما لب الصلاة وروحها الخشوع فيها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لتنذيرة، أي شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فاتقوا الله عباد الله، ولا تتجاروا مع أهوائكم وشهواتكم ومع عدوكم، لا تقلدوا المتكاسلين والمعرضين عن الصلاة، كونوا كالذين قال الله فيهم: في بيوت أذن الله أن تربع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، أشكره على توفيقه وامتنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى عنه. قد يكون الإنسان منشغلا أو ساهيا أو غافلا لا يعلم الله سبحانه جعل الأذان، جعل الأذان بالنداء لها منبها للمسلم ليذهب إلى الصلاة إذا سمع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يجيب ويبادر. المؤذنون مؤتمنون على الأوقات، فعليهم أن يهتموا بمعرفة الأوقات ودخول الوقت، فلا يتقدموا بالأذان قبل الوقت ولا يتأخروا عنه، بل يؤذنون عند دخول الوقت، لأن هذا أمانة في أعناقهم يسألون عنها يوم القيامة. قد قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضام. المؤذن مؤتمن على الوقت والإمام ضام للصلاة، فهو يضمن صلاة من خلفه، إن أحسن الصلاة فهي له ولمن خلفه، وإن أساء الصلاة فهي لمن خلفه، ولكنه هو يتحمل الخلل الذي في الصلاة. إن كان المؤذن يرى علامات دخول الوقت فإنه يعتمد عليها، وإن كان لا يرى أو لا يعرف علامات دخول الوقت فإنه يعتمد على التقويم الرسمي الذي اعتمده ولي الأمر بفتوى من أهل العلم، تقويم مقرى، فإنه تقويم مجرب ومنضبط. ولا تلتفت إلى هؤلاء المشككين المتطفلين الذين يقولون إنهم يصلون على غير وقت، خصوصا صلاة الفجر، ويشككونكم في أمر واقع محسوس ترونه بأعينكم، ترون الصلاة بأعينكم، فهل تلتفتون إلى أقوال المشككين الذين حتى في الصيام يأكلون ويشربون ويجامعون نساءهم بعد أن يصوم الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليكم أن لا تلتفتوا إلى تشكيكهم ولا إلى أقوالهم، واعتمدوا على ما اعتمده المسلمون في هذه البلاد منذ وقت طويل وجرح ولم يدرك عليه الخطأ. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة من شد شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائك الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح ولاة امورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا واقضنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأصله بنفسه، واضرب كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك وأعداء رسولك وأعداء المؤمنين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعه من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله اذكروه على نعمه يزدكم، ويذكر الله اكبر، والله يعلم ما تفعلون.